ما شفت منها غير تكسير الظهر. لو قلت لي يا أخوي وش اللي بقى، بقول لك ما دام في الماضي عبر. خلاص لا ترجي مواعيد ولقى، شف لك رفيق يحتمل من كل غدر. خلاص لا ترجي مواعيد ولقى، شف لك رفيق يحتمل من كل غدر، من كل غدر. يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا، مدامني صديت واجبك الصبر. لا تنتظر مني ما عيد لقى، دور رفيق يحتمل من كل غدر.